بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تكلمنا فيما مضى حول بعض الملاحظات التمهيدية حول الكلمات الأخيرة، وبعد ذلك يأتي دور السؤال حول العوامل التي تقرر طبيعة الكلمات الأخيرة. ما هي العوامل التي تجعل الكلمات الأخيرة والمواقف الأخيرة مطلوبة وكما يحبه الله تعالى؟ وما هي العوامل التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الكلمات الأخيرة والمواقف الأخيرة؟ هنالك عدة عوامل. العامل الأول من هذه العوامل التعدي عن حدود الله. العمل الذي يقوم به الفرد، هذا العمل يخلق نوعين من التموجات: تموجات ظاهرة يمكن أن نلمحها ويمكن أن نراها، والنوع الثاني تموجات خفية لا نراها عادة ولا نشعر بها. النوع الأول التموجات الظاهرة، كل عمل يخلق موجا في الخارج. الصدقة على فقير تحدث موجا في الخارج، سرقة مال اليتيم تحدث أمواج في الخارج. كل عمل طيب كان أو خبيث يخلق آثار ظاهرة ومرئية. هذا النوع الأول. ولكن هنالك نوع آخر من التموجات، ولعله لا يقل خطورة عن النوع الأول إن لم يكن أخطر منه، وهذا النوع هو التموجات غير المرئية، التموجات الباطنية. العمل كما يترك أثرا في الخارج يترك أثرا في النفس الإنسانية. كل عمل من الأعمال التي يقوم بها الفرد تتبلور مع هذا العمل نفس الإنسان وباطن الإنسان. العمل في بدايته يخلق موجا، وبعد ذلك العمل يتحول إلى حالة، وبعد ذلك الحالة تتحول إلى عادة، وفي المرحلة الأخيرة العادة تتحول إلى ملكة. فهذه مراحل أربع: مرحلة التموج، تعقبها مرحلة الحالة، تتلوها مرحلة الحالة، تتلوها مرحلة العادة، وفي النهاية نصل إلى الملكة الباطنية، اللي هذه الملكة الباطنية تصبح مصدرا للأفعال الطيبة والأفعال الشريرة. في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة عبارة عن مجموعة الطبائع والسجايا والعادات التي تمتلك الإنسان. العمل يفرز عن هذه الشاكلة وعن هذه الطبيعة، ولكن هذه الطبيعة كيف تصنع؟ الوراثة، التربية، المحيط، لكل هذه آثار على الشاكلة. ولكن من العوامل الحاسمة في تكوين الشاكلة العمل الذي يقوم به الفرد. هذا العمل الذي يقوم به الفرد يكون الطبيعة الداخلية للإنسان. الطفل عندما يولد لا توجد له شاكلة، وإذا كانت له شاكلة فشاكلة غير متشكلة، تشكل نهائي. كل عمل يقوم به الفرد وكل موقف يتخذه وكل كلمة يقولها تؤثر تأثيرا ما في تشكيل هذه النفس وفي تكميل تشكل هذه الشاكلة، حتى تصبح نفس الإنسان متشكلة بالتشكل النهائي. وهذه الشاكلة هي التي تصدر عنها الأعمال التي نقوم بها نحن في حياتنا. لذلك كل تجاوز عن حدود الله، كل معصية، كل تعدي يؤثر في التشكيل الظلماني للطبيعة النفسانية. الطبيعة إذا أصبحت ظلمانية، النفس إذا أصبحت مظلمة، غابت عنها عناصر الخير، هذا يتطور ويتطور ويتطور حتى ينتهي والعياذ بالله إلى سوء العاقبة. المواقف الأخيرة والكلمات الأخيرة تكون من جنس هذه الشاكلة التي صنعها الإنسان بأعماله. لذلك نجد في الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. طبعا لا يراد بالقلب هذا الجسم الصنوبري المتجه إلى الجانب الأيسر من الصدر، لا يراد به هذا، المراد به الباطن، الروح. العمل يلوث الروح، تنكت نكتة سوداء في قلب الإنسان، فإذا أذنب ذنبا ثانيا ولم يتدارك الذنب الأول نكتت نكتة أخرى وطبعت نكتة أخرى، وهكذا تتوالى نقاط الظلام حتى تستوعب القلب كله. وعند ذلك يتحقق قول الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الآثام التي اكتسبوها والجرائم التي اجترحوها رانت على قلوبهم، تشكل طبقة مثل طبقة الصديد الصدأ التي تعلو الحديد. وعند ذلك لا يعود هنالك منفذ للنور إلى داخل هذا القلب، القلب الذي ران عليه ما كان يكسب، كلماته الأخيرة ومواقفه الأخيرة تكون من جنس ذلك القلب. ولذلك من الضروري على المؤمن أن يحاول أن يتجنب المعصية منذ البداية. هنالك قاعدة يذكرها علماء الأخلاق في كتبهم، يقولون بأن الخطوة الأولى تجنبها. أنت إذا اقتحمت الخطوة الأولى تهون عليك الخطوة الثانية. الخير حلقات والشر أيضا حلقات، كل حلقة ممسكة برقبة الحلقة الثانية، وهكذا الخير حلقات والشر أيضا حلقات. لذلك الفرد يجب أن يتجنب الحلقة الأولى منذ البداية. هنالك قضية معروفة تنقل بأنه كان هنالك شخص سرق خزينة الملك، فأمروا به بعد القبض عليه، أمروا به إلى الإعدام. اجتمعت الجماهير ونصبوا المشنقة لكي يرفع عليها هذا السارق. قبل أن يرفع على المشنقة قال لي كلمة، وهذه الكلمة: أن أمي، أشار إلى والدته التي كانت تقف مع الجمهور وتذرف الدموع الغزيرة على مصير ابنها، أن أمي هي التي رفعتني فوق هذه المشنقة، هي التي قادتني إلى هذا الطريق. الناس تعجبوا من ذلك، كيف؟ قال: عندما كنت طفلا ذهبت إلى بيت الجيران وسرقت من بيتهم بيضة، بيضة دجاجة. عندما جئت إلى البيت قالت لي أمي: من أين جئت بهذه البيضة؟ قلت: أتيت بها من دار الجيران. فقالت لي: أحسنت، يبدو أنك شاطر، وشوقتني على هذا العمل. في بعض الأعراف السرقة تعتبر رجولة وتعتبر بطولة، شوقتني. سرقة البيضة قادتني إلى سرقة الدجاجة، وسرقة الدجاجة قادتني إلى خطوات أكبر، وانتهت القضية إلى ماذا؟ إلى حبل المشنقة. هذا شيء طبيعي. هنالك حاجز يوجد أمام النفس باتجاه المعصية، أكو هنالك حاجز، يوجد هنالك تهيب. إذا كسر هذا الحاجز في المرة الأولى المعصية تصبح هينة. أكو في الروايات الواردة أنه يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر وأنت لا تشرب، هذا محرم. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن يحس بحصانة داخلية أمام شرب الخمر، فإذا جلس على مائدة تحطم بعض هذه المناعة، وبتوالي الأعمال المناعة تقل تدريجا وتقل حتى تنتهي المناعة. لذلك من الضروري على الفرد المؤمن أن يتجنب الخطوة الأولى. الخطوة الأولى تجنبها، التعدي عن حدود الله في كل مجال، سواء كان في الحقول الاقتصادية أو الاجتماعية أو العائلية أو ما أشبه ذلك، يجب أن يتجنب ذلك، لأن الإنسان إذا سار في هذا الطريق تتشكل نفسه بشاكلة خبيثة، وهذه الشاكلة الخبيثة تفرز الموقف الخبيث والكلمة الخبيثة في اللحظات الأخيرة. هذا العامل الأول من العوامل. ينقل في كتب التاريخ أنه كان هنالك عابد من العباد. العبادة عمل صعب. العباد الذين كانوا يعيشون في الأزمنة القديمة كانوا ينامون النهار ويقومون الليل، ينامون النهار بالصوم، يعني يصومون في النهار وينامون إلى حد ما، ويقومون في الليالي بالليل لا ينامون إلى الصباح، يعبدون الله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تطور وتطور وتطور حتى الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على إبراء المرضى. المرضى الذين كان يؤتى بهم إلى هذا الشخص كان يبرئهم بإذن الله سبحانه وتعالى. انتشر صيت هذا الفرد واشتهر. في يوم من الأيام جنت هنالك امرأة ذات شرف وذات مكانة اجتماعية، فإخوتها جاءوا بهذه المرأة عند هذا العابد حتى يقرأ عليها وردا أو دعاء حتى تشفى ببركته. الشيطان وسوس لهذا العابد. كل شخص مهما عظم مكانه لا يخلو من خطر الشيطان. الشيطان أقسم لله سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أغوي كل العباد إلا مجموعة، إلا عبادك منهم المخلصين. وسوس له ووسوس وتحدث معه إلى أن هذا العابد وقع في أحبولة الشيطان واقتحم الخطوة الأولى. الخطوة الأولى كانت أنه جاء وارتكب الفاحشة مع هذه المرأة المجنونة التي لا تعقل. بعد أن انتهت القضية فكر ماذا يصنع إذا جاء إخوتها غدا وعرفوا بالقضية، فماذا يكون موقفه؟ لاحظوا الحلقات. الخطوة الأولى تجر إلى الخطوة الثانية، والخطوة الثانية تجر إلى الخطوة الثالثة. فكر ماذا يصنع. الشيطان دائما إلى حلول جاهزة. الحل هو التخلص من الجريمة، من آثار الجريمة. كيف يتخلص؟ بقتل هذه المرأة. أخذ مدية أو سلاحا آخر وقتل هذه المرأة. الجريمة الأولى قادته إلى الجريمة الثانية، ودفنها في مكان وأخفاها. جاء الإخوة، أين هذه المرأة؟ لا أعلم، لعل السباع أكلتها. الجريمة الثالثة وهي تحوير الحقائق، ولكن في علم الجريمة يقولون لا توجد هنالك جريمة كاملة. المجرم مهما كان ذكيا ومهما أتقن إخفاء آثار الجرم، لكن تبقى هنالك علائم وآثار تقود الباحثين إلى جريمته. لا توجد هنالك عادة جريمة كاملة. كانت هنالك آثار، بعد الفحص عرف الإخوة تلك الآثار ونبشوا القبر وعرفوا بالقضية. أخبروا السلطات بالقضية، السلطات أمرت بقتل هذا العابد الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. جاءوا بالعابد إلى الساحة العامة وأصعدوه على المشنقة. في تلك اللحظات تمثل له الشيطان وقال له: أنا الذي أوصلتك إلى هذا المصير، أنا الذي زينت لك الجريمة، أنا الذي زينت لك الفاحشة، أنا الذي أمرتك بالقتل، وإنقاذك الآن بيدي. إذا تسجد لي أنا أنقذك من هذه الورطة. قال له العابد: وكيف أسجد لك وأنا على المشنقة؟ لا أستطيع السجود. قال: أومئ لي بعينك الإيماء إلى السجود، السجود للشيطان. فأومئ العابد بعينه للشيطان ساجدا له، وإذا بالحبل يلتف على عنقه، وتنتهي قضيته. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. بعض المفسرين ذكروا هذه القضية في ذيل هذه الآية الكريمة. الزنا قاده إلى القتل، ثم قاده الشيطان إلى الكذب، وثم قاده إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى، وخرج من الدنيا كافرا. الفرد المؤمن يجب أن يصمم منذ البداية أن لا يركع أمام الشيطان، أن لا يخضع لإغراءات الشيطان، لأن الشيطان طريقه ما إلى نهاية. كل يوم عنده اقتراح معين. اليوم صلاة الصبح تريد تقوم، لا نام بعد أكو وقت، نام ونام ونام إلى أن تطلع الشمس. بكرة تناول هذا المال الحرام، بعد بكرة اقتراح آخر، ويجرك بالنهاية إلى النهاية السيئة. الشيطان ما يريد وحده أن يدخل النار، هذا يريد يدخل الجميع معه في نار جهنم. يقال إنه كان هنالك ملك متعود على أن يتناول الطين، الأطفال إذا ملاحظيهم يحبون تناول الطين، إذا تربة يحصلوها يحاولون مصها، ولعل ذلك يعود إلى نقص في كالسيوم البدن أو يعود إلى عامل آخر. فهذا الملك كان قد تعود على أكل الطين منذ صغره، واستمرت معه هذه العادة إلى كبره. الأطباء القدامى كان لهم طبيب عادة، كانوا يستشيرون هذا الطبيب مستشار طبي، يستشيرون في أموره. الملوك كان لهم مستشار طبي، فسأل هذا الملك مستشاره الطبي: ما الذي يزيل أكل الطين؟ أكو هنالك دواء معين لإزالة أكل الطين؟ فالمستشار الطبي قال للملك: نعم. قال: ما هو؟ قال الطبيب: عزمة من عزمات الرجال، تصميم، إرادة، بهذه الإرادة تتجاوز هذه العادة. الملك قال له: صدقت، وترك أكل الطين منذ ذلك الوقت. القضية تحتاج إلى تصميم بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. المؤمن يصمم على أن يتحدى الشيطان، تتحدى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. هذه التحديات تشكل نفسيتك وتشكل شاكلتك، وبهذه الشاكلة الطيبة الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك حتى تعيش اللحظات الأخيرة وتمر بها مرورا مشرفا، وتصنع لك آخرة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. بقية العوامل نذكرها إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في اللحظات الأخيرة يشرق عليه نور الإيمان وينتخب الخط الصحيح ويموت على خط الإيمان وعلى خط الله سبحانه وتعالى. هذا عادة لا يعبر عن انقلاب فجائي، وإنما يكشف عن تلك الكوامن التي كانت من قبل. ولذلك إذا أردنا أن نضمن تلك النهاية، يجب علينا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وبعد الاستمداد منه أن نكتشف طبيعة هذه الكوامن، وأن نكتشف طبيعة هذه الملكات الرديئة أو الفاضلة الموجودة في أعماق قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وأن يوفقنا لانتخاب الطريق الصحيح في الحاضر وفي المستقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.